ميلاد الأرواح تجدد وعبادك يا ربي تسعد عشر من ذي الحجة فيها رضوان الرحمن الأوحد جمعتنا الطاعات عليها تشتاق الأرواح إليها في الحج تنادي باريها أمة خير الخلق محمد يا من ترجو المولى بادر كي تحيا في الدنيا ظافر ميلاد بالخير الوافر في عشر ليالي لك تشهد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم ليقيم الدين وليدل الخلق على ما يرضي رب العزة والجلال، ومن سبل ذلك أن جعله يقيم للناس شعائر دينهم من أداء الصلوات ودفع الزكوات وصيام رمضان وحج بيت الله الحرام. وكان الحج معروفا من زمن إبراهيم عليه السلام، كما في قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. لكن الناس بدلوا طريقة إبراهيم في الحج وغيروا فيها تغييرا كثيرا، حتى أنهم أدخلوا شيئا من معاصي الله عز وجل على أنه من العبادات. خذ مثلا أنهم دعوا الناس إلى التعري وخلع الثياب باسم أن ذلك يرضي رب العزة والجلال، حتى أن هذا البيت أصبح الناس يطوفون به عرات ليس عليهم شيء من اللباس، ويجعلون هذا دينا يتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى. طافت امرأة عارية فوضعت يدها على فرجها فقالت: اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله. ثم جاء الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم ونادى في الناس بنداء واضح جلي: لا يطوف بالبيت عريان، ولا يحج البيت بعد العام مشرك. فبدل الناس أحوالهم وتغيروا من العري إلى اللباس السابغ الساتر الذي يستر عوراتهم. وحينئذ لا تفزع يا أخي من تلك الدعوات التي تدعو الناس بلسان براق خادع إلى مثل هذه التصرفات بالتعري وعدم اللباس الساتر الفضفاض. لا تجزع من مثل هذا، فإنه بدعوة واحدة من دعوات الحق يزول ما لدى الناس من هذا الباب. ولذلك جاءت الشريعة بمشروعية ستر العورات عند هذا البيت، فيجب على المرأة أن تغطي جميع بدنها عند الرجال الأجانب ولو كانت حاجة. تقول عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حاذانا الركبان قامت إحدانا فسدلت جلبابها، فإذا جاوزونا كشفناه، مما يدل على أنهم كانوا بعد دخولهم في دين الإسلام يبتعدون عن كشف شيء من أبدانهم. وبعض الفقهاء يقول بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة لا تنتقب المحرمة أنه دعوة إلى عدم تغطية المرأة لوجهها في الحج، وهذا فهم خاطئ، فإن الحديث إنما فيه نهي عن النقاب، والمراد بالنقاب ما يكون فيه نقب وخرق أمام العين مع تغطية باقي الوجه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا، وأمر بما يكون سادلا على الوجه، وهكذا في اليدين، قال ولا تلبسوا القفازين. لماذا؟ لأنها مخيطة على قدر العضو، والمرأة المحرمة مأمورة بتغطية يديها بسادل ليس مفصلا على مقدار العضو. وهذا يجعلنا نعيد النظر مرة أخرى فيما يؤديه الناس من العبادات، فقد يكونون غيروا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي نريد أن نعيد الناس إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته، سواء في الحج أو فيما يتعلق ببقية عباداتنا وأمور حياتنا. إذا نظر الإنسان في أحوال الناس في وقتنا الحاضر وجد أنهم استجدوا عبادات وطرائق، وقالوا باستحباب أقوال في الحج لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، تجد أن بعضهم يأخذ كتابا مكتوب فيه دعاء الشوط الثالث ودعاء الشوط الرابع، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أدعو بدعاء غير مخصص، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظ دعائه في هذه المواطن. بالتالي علينا بإحياء السنة، بإعادة الناس إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وقال لتأخذوا عني مناسككم. إذن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم هي السنة، وهي التي ترضي رب العزة والجلال. أما عندما نخترع بعقولنا طرائق جديدة لأداء هذه العبادة، فإننا حينئذ نكون قد خالفنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ابتعدنا عما يرضي رب العزة والجلال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي أنه مردود على صاحبه، غير مقبول عند رب العزة والجلال. ويقول صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل بدعة ضلالة. ومن هنا لا تغتر بكثرة العمل، وإنما لتعجب بإحسان العمل، لتعجب بإحسان العمل. والمراد بإحسان العمل أن تؤدي العمل لله عز وجل، وأن يكون على وفق طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، فهذا هو إحسان العمل. لكن عندما تؤدي أعمالا كثيرة ليس فيها إحسان وليس فيها اتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي تكون قد خالفت المنهج النبوي الكريم. من أمثلة ذلك نجد أن بعض الناس يؤدي شيئا من العبادات لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أعطيكم أمثلة. بعضهم يذهب إلى، إذا جاء إلى مكة في كل وقت وفي كل حين يذهب إلى مسجد عائشة أو الجعرانة، ويأتي بعمرة بعد عمرة، لم يكن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من طريقته، وبالتالي لا تنخدع بكثرة هذا العمل. سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندما أتى اكتفى بعمرة واحدة أول قدومه، ولم يكن يردد العمرة، وهكذا صحابته رضوان الله عليهم. عندما نجد أن بعض الناس يأتي بالطبول فيضربها في هذه المواطن، نقول كيف لم يكن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا تفعل طريقة تخالف بها هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن توازن بين الأعمال وتنظر إلى الأفضل فتؤديه، فانظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أيهما أفضل، الطواف بالبيت أو أداء سنة الراتبة أو أداء سنة نفل في المسجد؟ يقول أداء السنة، أداء النافلة أفضل وأحب إلى الله عز وجل من الطواف بالبيت، وإن كنت لا تتمكن هناك من الطواف بالبيت. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم جلس في الجعرانة، كان يصلي هناك، لم يأتي للصلاة في المسجد. لماذا؟ لأنه أراد صلى الله عليه وسلم أن يعلم أمته أن الأفضلية بالإحسان. أسأل الله جل وعلا